يقول في قضية أخرى: إذا قتل رجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟ يقول: إذا قتل رجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟ لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا، فإنه لا يرث منه. وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه. للحديث لا ليس القاتل من الميراث شيء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلا مضمونا، ولو عفى الأب. لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم، إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس. أو كان القاتل أو كان وارث الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح أن يرث من القاتل أن يرث من المقتول، لكن سمح والده أن يرث من المقتول فالحق له. إذا كان القاتل له إرث بأن قتل مثلا أخاه والوالد لا يرث لكونه رقيقا أو كافرا والقتيل مسلم، أما إذا كان القتيل مسلم والأب مسلم والقتيل كافر والأب كافر فإن للأب يحجب الإخوة. الحاصل أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم. جزاكم الله خيرا.